فلذلك اعمل بهذا. وعليه حج قابل والهدي، فإن كان من غير أهل مكة فأصابه مرض حال بينه وبين الحج. قال مالك: إذا فاته الحج فإن استطاع خرج إلى الحل، فدخل بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، لأن الطواف الأول لم يكن نواه للعمرة، فلذلك يعمل بهذا. وعليه حج قابل والهدي، فإن كان من غير أهل مكة فأصابه مرض حال بينه وبين الحج فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حل بعمرة، وطاف بالبيت طوافا آخر وسعى بين الصفا والمروة، لأن طوافه الأول وسعيه إنما كان نواه للحج، وعليه حج قابل والهدي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب في من أحصر بغير عدو. عرفنا أن هذا يكون بالمرض، بذهاب النفقة، بضلال الطريق، فيما يفوت عليه الوقوف، الذي بفواته يفوت الحج. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه قال: المحصر بمرض لا يحل. المحصر بمرض لا يحل. عرفنا الفرق، وجه التفريق في من أحصر بعدو ومن حصر بمرض. عرفنا وجه التفريق أن المحصر بعدو لا يتصور منه الوصول إلى البيت، بينما من أحصر بمرض يتصور منه الوصول إلى البيت ولو بمساعدة غيره، بأن يصل محمول أو يطاف به محمول أو يسعى به محمول ممكن. وقال: المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ولا يجوز له التحلل. محصر بمرض قلنا أنه لا يتحلل حتى يطوف بالبيت، ولو اقتضى هذا مكثه في المستشفى مدة طويلة، كسر ومرض ودخل المستشفى مثلا بعد أن دخل في النسك وأقام في المستشفى أشهر وهو يرجى برؤه أو سنين، نعم، يبقى على إحرامه. لماذا لا نقول أن هذا مثل ما لو قيل للمحصر بعدو: اضرب خباء دون العدو وامكث على إحرامك حتى تتمكن من الدخول إلى البيت؟ شو الفرق بين أن يبقى المريض على سرير المستشفى سنة مثلا أو يبقى بخبائه دون أو ببلد دون العدو ويبقى محرم؟ أيهما أيسر، محرم وهو مريض على السرير أو محرم وهو مسدود عن البيت حتى يرتفع هذا الصد وينتقل هذا العدو؟ أيهما أسهل؟ يعني من هذه الحديثية صد العدو أسهل، نعم، مع مراعاة سبب نزوله، يعني مراعاة سبب النزول. لكن هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ العبرة بعموم اللفظ، وهنا يتقوى القول بأن الحصر بجميع أنواعه، كل ما يصد عن البيت سواء كان بعدو أو بغيره يسيغ التحلل. وعلى كل حال كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى مفصل ونأتي عليه قريبا، بس نأتي على كلام المؤلف بسرعة ثم بعد ذلك نعود إلى كلام الشيخ. نعم. أنت تتصور مسألة في رجل كسر، انكسر عنده الحوض ويحتاج إلى سنة وحمله لا يستطيع أن يطوف ولا يسعى ولا يثبت على محمول، لابد من سرير ولا بد من، نعم نعم، كيف؟ لا، هم يقولون يمكث في الإحرام، ونحن نريد أن نقرر هل هو بهذه الصورة أشد ممن حصر بعدو؟ نعم، يمكث على إحرامه أو يتحلل الجميع؟ يمكث الجميع أو يتحلل الجميع؟ النص جاء بأنه يتحلل وسبب النزول بالعدو، لكن هل ما يوجد مما هو أشد من العدو؟ نعم، أشد من العدو يجعل الحكم مثل من أحصر بعدو، هذا قول معتبر عند أهل العلم، قول الحنفية وغيرهم، نعم، ومعروف عند الحنابلة القول بأن الحصر يشمل العدو والمرض، أو نقصر النص على سببه، والجميع يتفقون على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإذا وجد ما أثره كأثر الحصر بالعدو يأخذ حكمه، وقد يوجد ما هو أشد من الحصر بالعدو فيكون قياسه من باب الأولى، أو شمول العلة. شيخ غفر الله لك، بالنسبة للقائلين بالقضاء أدلتهم ليست قوية. فعل النبي عليه الصلاة والسلام إلى والآية وأتم الحج والعمرة لله، لكن لو استطاع الإتمام أتم، لو استطاع الإتمام أتم. لا فيه أقوال الصحابة حج من قابل، لا أقصد أن الآية وأتم الحج وأتم لله فإن حصرته فكت الإتمام. نعم، وليس فيها أكثر من الهدي. على كل حال كلام الشيخ وافي الشنقيطي رحمه الله، لعلنا نأتي على مقاصده ومهماته إن شاء الله تعالى. أنه قال: المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ولا يجوز له التحلل، فإذا اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها لمرض أو برد مثلا، أو الدواء المشتمل على شيء من المحظور، صنع ذلك وافتدى ولا إثم عليه كالسليم للحاجة. يعني مثل كعب بن عجرة لما احتاج إلى حلق شعره، نعم، صنع ذلك وافتدى ونزلت فيه الآية. قال: نعم، لو معه أطياب ولا معه شيء، نحتاج إلى شيء من ذلك، يعني ما يشتمل على محظور. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه، قالوا عن عمرة أو غيرها، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: المحرم لا يحله إلا البيت، لا يحله إلا البيت. وهذا عمومه يشمل جميع من أحرم، ولا يستثنى من ذلك إلا ما اتفق عليه وهو الحصر بالعدو. قال ابن عبد البر: معناه المحرم يمرض مرضا لا يقدر أن يصل إلى البيت فيبقى على حاله، فإن احتاج إلى لبس أو دواء نعم فعله وافتدى، فإذا برئ أتى البيت وطاف وسعى، فهذا مفاده مفاد كلام ابن عمر السابق، نعم، وهو رأي الإمام مالك. وحدثني عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة اسمه كيسان السختياني، عن رجل من أهل البصرة كان قديما، عن رجل من أهل البصرة ذكروا أنه أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، أنه قال: خرجت إلى مكة معتمرا حتى إذا كنت ببعض الطريق وقعت عن راحلتي، كما في بعض الروايات، كسرت فخذي، فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والناس، يعني من الصحابة وكبار التابعين، فسألوهم، فلم يرخص لي أحد أن أحل. لماذا؟ لأن العمرة ليس لها وقت يفوت كالحج، يعني العمرة عمرها أوسع، ينتظر متى ما طاب يأتي بالعمرة، يطوف ويسعى ويقصر وينتهي ويحلق. فأقمت على ذلك الماء 7 أشهر، الماء الذي كسر عنده أقام 7 أشهر، نعم، حتى أحللت بعمرة، يعني بعد أن عافاه الله وشفاه من كسره، لكن لو أمكن حمله إلى مكة والطواف به والسعي يكفيه، نعم، لأنه محتاج إلى هذا. وحدثني عن مالك يقول: فلم يرخص لي أحد أن أحل، هذا يسند قول الإمام مالك والشافعي. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه قال: من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى أيضا بين الصفا والمروة ويكمل أركان الحج، أركان العمرة، الطواف السعي، ثم بعد ذلك ما يجب عليه من حلق أو تقصير. ثم قال: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن سعيد بن حزابة المخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو محرم، صرع من أيسر الأمور أن يقع أو يسقط من دابته فيكسر أو يموت، مقصود أن هذا سهل في السابق كثرة، لكنه في هذه الأوقات بسبب الحوادث أكثر، والإصابات أبلغ، صلى الله العافية، وكثير منها سببه التفريط، سببه التفريط. يقول: صرع ببعض طريق مكة وهو محرم، فسأل من يلي على الماء الذي كان عليه، سأل القائمين على الماء، فعن العلماء هل على هذا الماء أحد، فوجد عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير مروان بن الحكم، فذكر لهم الذي عرض له، فكلهم أمره أن يتداوى بما لابد له منه ويفتدي للتداوي المشتمل على طيب، نعم، فإذا صح وبرئ من مرضه اعتمر، فحل من إحرامه بفعل العمرة، يتحلل بعمرة. الآن هو أحرم بحج، نعم بحج، ثم حصل له ما يمنعه من الحج، مثل هذا يتداوى بما لابد له منه، ولو مكث في المستشفى مدة طويلة، ثم بعد ذلك يتحلل بعمرة، ثم عليه حج قابل، ويهدي ما استيسر من الهدي. الآن وجوه الاتفاق ووجوه الافتراق بين من أحصر بعدو ومن أحصر بمرض. الافتراق أن من أحصر بعدو يتحلل، ومن أحصر بمرض لا يتحلل، على رأي الإمام مالك رحمه الله. ووجوه الاتفاق أنه يهدي ويحج من قابل، يهدي ويحج من قابل كل منهما على ما تقدم. قال مالك: على هذا الأمر عندنا، وعلى هذا الأمر عندنا، يعني في مذهبه وفي بلده المدينة، في من أحصر بغير عدو أنه لا يحل إلا بفعل العمرة، لكن أحصر وأمكنه الحج يلزمه، نعم، أن يحج. مريض قبل مع دخول الشهر مثلا للحجة، ثم بعد ذلك عالج وبريء قبل الوقوف، هذا ما عنده مشكلة، ما في إشكال بالنسبة له. الإشكال فيما لو فاته الوقوف ولم يقف مع الناس، نعم. يقول مالك: على هذا الأمر عندنا في من أحصر بغير عدو أنه لا يحل إلا بفعل العمرة، سواء كان محرما بعمرة أو محرما بحج لم يتمكن فيه من أدائه، ما العجز، يعني يستطيع يوزع الحج ويرجع، شو له يروح أجل، شو له يروح، لكن مثل هذا وشو له يروح، صار يروح ويقول أنت توقف عنه وأنت طف وأنت تزع وأنت ارمي وأنت بيت. يقول ما يقول، ويستدل بأنه ما صح في العبادات في جزء من بعضه صح في كل، في كله صح في جزئه، ما أن تصح النيابة في كله تصح في بعضه. النيابة من غير حاجة، النيابة من غير حاجة، ونقتصر فيها على ما ورد. هو يقول مثلا إذا كان أنه جاز صح حجه، إذا حج فرضه صح له أن ينيب عنه في النفل، يقول أنا بقسمه. كان الإنابة في حج النفل، الإنابة في حج النفل من القادر عليه محل خلاف كبير بين أهل العلم، يعني لو ترجح عنده، لكن هل يصح طرده؟ لا ما يعني. لا هذه عبادات توقيفية، هذه عبادات توقيفية، الأصل فيها أن يؤديها المكلف بنفسه، نعم. جاء بعض، أو الإنابة والنيابة في بعض الصور يقتصر على ما جاء، وما عدا ذلك يبقى على أن المكلف مطالب به. لا فيه من يقول بهذا القول، لكنه قول مردود شاذ. نعم. أحصر بعمرة، محرم بعمرة، وقلنا له يلزمك أن تبقى على إحرامك، صح ولا لا؟ أن تبقى على إحرامك، فإذا شفيت تطوف وتسعى وتمعلي، ما عليه هذا، إذا تمكن من أدائها كاملة ولم يرتكب محظورا ما يهزمه شيء، هذا مجرد تأخير الإتيان بالعمرة بعد الدخول فيها. وين؟ يتحلل ويهدي. نعم. وقد أمر عمر بن الخطاب أبا أيوب الأنصاري، خالد بن زيد، وهبار بن الأسود، حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر أن يحل بعمرة ثم يرجع حلالا من كل شيء، ثم يحجان عاما قابلا ويهديان. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، هذا أحصر بغير عدو. فاته الحج، نعم أحصر بغير عدو. لماذا لا يقال له تبقى على إحرامك ما دام الحصر بغير عدو حتى تؤدي الحج؟ نعم، من الحمل يبقى على إحرامه. شو الفرق بينه وبين المريض الذي يبقى على سريره مثلا وقد أحرم؟ ثم الآن مكث 7 أشهر على الماء. نعم، إذا أردنا أن نفرق بين الحصر بين العدو في الحصر بين العدو والمرض، إذا فاته الحج لماذا لا نقول يبقى محرما؟ نعم، مثل هذا يرد عليه أنه أحرم بالحج قبل أشهره. نعم، أنه أحرم بالحج قبل أشهره، لا يقول أنه أحرم الآن في أشهر الحج ونلزمه أنه يبقى إلى أن يؤدي الحج من قابل، نقول هذا أحرم بالحج قبل أشهره. مقصود بأشهره الشهرين القعدة والحجة، شوال والقعدة وعشر من الحجة. نعم، هذه أشهر الحج، فما قبلها لا يصح عند أهل العلم الإحرام به. أما بالنسبة للعمرة التي ليس لها وقت، نعم يبقى على إحرام حتى يتمكن من أدائها. أتى يوم النحر أن يحل بعمرة ثم يرجع حلالا ثم يحجان عاما قابلا ويهديان، فمن لم يجد الصيام 3 أيام الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وين؟ لا، هؤلاء محرمين بحج وفاتهم الوقوف، فأمر أن يحل بعمرة، تحلل بعمرة ويلزمهما الحج مقابل. نعم، لكن هم قال من الإمام مالك رحمه الله فيما تقدم من فعل عبد الله بن زيد الجرمي أبي قلابة أنه مكث 7 أشهر محرم على الماء لأنه محرم بعمرة، لكن ماذا عما لو أحرم بحج في أشهر الحج ثم حصل له مرض يمنعه أن لا يبقى على إحرامه لأن حج من قابل؟ عرفنا الفرق بينهما أن العمرة السنة كلها وقت للعمرة فلا يتحلل، أما بالنسبة للحج فمن مضي وقته انتهى ولا يصح الإحرام به قبل دخول أشهره. نعم، نعم، بمجرد مضي وقته خلاص انتهى يفوت الحج. نعم، هذا تقرير المذهب، تقرير مذهب الإمام مالك والشافعي ورواية أحمد أنه لا حصر إلا بالحج، أما المرض فلا، يستمر محرم إلى أن يؤدي نسكه الممكن. في البخاري عن سالم قال كان ابن عمر يقول أليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. معروف قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع. نعم، معروف أن قول حسبكم سنة نبيكم هذه السنة أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام كل هذه لا حكم الرفع، لكن في مثل هذا استناد ابن عمر على إيش؟ على ما حصل له في الحديبية، على ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية. يقول كلام ابن عمر أليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم من لم يجد هديا أو إن لم يجد هديا. عن ابن عمر استند على نص خاص في هذه المسألة تلزم بما ذكر، يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يحل ثم يحج عاما قابلا، أو استند في ذلك إلى ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية. هل نقول أنه فهم وقال هذا دليلي فهذه السنة تدل على قولي، أو نقول أنه استند على نص؟ نعم، هما تقدم نظير هذه المسألة، قلنا أن ابن عباس فهم أو استند إلى نص في أي مسألة؟ في النكاح، نكاح المحرم، تقديم الهدي في تقليد الهدي حينما عزاه إلى السنة. نعم، هل نقول أن هذا فهم من ابن عباس أو عنده نص اختص به دون غيره فعبر عنه بالسنة؟ وهنا نقول هل هذا فهم من ابن عمر من قصة الحديبية أو نقول أنه اعتمد على نص يدل على هذا بدل أنه قال هذه السنة؟ نعم، فهمها من قصة الحديبية أو من نص خاص اختص به وعبر عنه؟ نعم. لا يمكن نص قولي. نعم، مفاده أن من حبس طاف ببيته والصفا والمروة ثم حل ثم يحج عاما قابلا فيهدي، لأن قوله من السنة وحسبكم السنة. نعم، وقيل لسالم وسئل سائل فقال ولا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، في هذه القصة كما ذكر الشافعي في الأم وغيره. نعم، ولا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، طيب، والحج من قابل باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم قضى وأهدى، يعني الصورة ما فيها من الفرق إلا أنه لم يطف بالبيت. هنا إذن الذي يغلب على الظن أنه يستند إلى نص، والحديث الخبر في البخاري، وابن عمر لا يمكن أن يضيف إلى السنة ما ليس منها، فيكون هذا الحكم. ثم حل من كل شيء، طاف بالبيت يعني أنه ليس له أن يتحلل دون عمره. نعم، ليس له أن يتحلل بمجرد الصد. نعم، إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبين الصفا والمروة، وهذا يتصور في من حبس بمرض أو بعدو. إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء، كيف يطوف بالبيت وهو مسدود؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما صد عن البيت بالعدو تحلل دون أن يطوف يسعى. نفترض شخصا صد بعدو، نعم، وقد أحرم بالحج، هل نقول أنه يلزمه أن يطوف بين الصفا والمروة لأن هذه تختلف عن قصة الحديبية، أو يتحلل كما في تصريح ابن عمر ما أمرهما إلا واحد؟ نعم، ابن عمر يرى، راوي الخبر يرى أنه ما أمرهما إلا واحد. ليغلب على الظن أنه إن حبس جاءه ما يعوق ويحول بينه وبين الوقوف بعرفة فقط. نعم، ثم فاته الحج مثل هذا يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يحل ثم يحج عاما قابل. نعم، متعلق بالحج. بالحج يعني يقول مثل هذا لو صد عن البيت للممع تصريح، فلما غابت الشمس من يوم عرفة أذن له، لا طلع الفجر من يوم النحر، المسألة فاتت مر بالكلية، مثل هذا مصدود عن البيت، مثل هذا يطوف ويسعى ويتحلل ويحج من قابل ويهدي لأنه حبس عن البيت. وقل مثل هذا في من حبس بمرض، حبس بمرض. فأما الصد عن البيت الذي لا يتمكن معه من الوصول إلى البيت، نعم، مثل هذا يذبح ما استيسر ويحلق ويتحلل كما لو صد عن عمره. وين حسبكم سنة النبي؟ نفس الشيء. لا، أنهم نصوا على أن قول الصحابي من السنة حكم الرافع. هو الإشكال الآن في من يتوسع وينسب إلى الدين رأيه، ويوجد ما رأي الدين في كذا ثم يجيب بجواب اجتهادي. نعم، وفي كتاب مطبوع أنت تسأل والإسلام يجيب، نعم، مطبوع بهذا الاسم، كثير من الأحكام اجتهادية. نعم، لو أجاب بالنص، أجاب بالنص السؤال كذا قال الله، جواب قال الله تعالى كذا، قال النبي عليه الصلاة والسلام ما صح عنه كذا، هذا الإسلام أجاب. نعم، لكن تجتهد تقول الإسلام يجيب؟ ويربى بابن عمر وأمثال ابن عمر أن يتصرف من هذا التصرف إلا أن يكون عنده توقيف في هذه المسألة. هو فهم الذي يقول الإسلام يجيب من هذا جواب الإسلام. ابن عمر صاحب تحري وتثبت، وما يمكن أن ينسب اجتهاده إلى، لكن أحيانا يهجم على الذهن وينقدح فيه أن دلالة الخبر مطابقة لهذا الاجتهاد، ثم يأتي من ينازعه، فإذا انقدح في ذهنه أن دلالة الخبر تدل على هذا، نعم، وقال السنة بناء على من قدح في ذهنه، وجاء من ينازعه، لكن يبقى أن الاحتمال قائم أنه هل ابن عمر حينما قال حسبكم سنة نبيكم استند إلى الحديبية، إلى قصة الحديبية، أو استند إلى نص خاص؟ نعم. وما فعله حينما نزل المختار بابن الزبير وقيل له، نعم، طلب منه أن يؤجل الدخول في النسك، نعم، فقال حسبنا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، صدنا عن البيت فعلنا مثل ما فعل، فأحرم بعمرة، ثم بعد ذلك قال ما أمرهما إلا واحد فأحرم بهما. فالذي يظهر من عموم من مجموع الطرق أنه يستند إلى قصة الحديبية، لكن مثل ابن عمر، احتياط ابن عمر، يدخل أشياء، يطوف بالبيت والصفا والمروة، النبي عليه الصلاة والسلام ما طاف بهما. نعم، في مثل هذا أثر عائشة ما يقوي أن فيه نص لا يحل إلا بالبيت، المحرم لا يحل إلا البيت، هذا قولها موقوف عليها، موقوف، هذا اجتهاد، هذا ما في إشكال، يعني أن اجتهادك قد يكون هذا يعضد أن هذا أن ابن عمر مستند على نص فعلا ولا لن يقول برأي، ما تنتهي المسألة ترى ولا انتهى الحسم، لأن الاحتمالين كل واحد منها ما يؤيده. نعم، وفي مثل هذا إذا الدلالة إذا انتابها وتجاذبها أمران على حد سواء، يرجع في مستقرير المسألة إلى الأدلة الخاصة. نعم، كيف في هذا، في هذه المسألة؟ لا، ما في هذا. إن حبس أحدكم عن الحج، يعني فتصور أنه جاءه ما يمنعه، نعم، جاءه ما يمنعه، افترض أي مانع، السيارة خبطت مثلا، تبي توضيب تجلس ثلاثة أيام ولا يوجد وسيلة غيره، وإذا جلس ثلاثة أيام ما وصل صبح يوم النحر، حبس عن الحج. فمثل هذا يتحلل بعمره ويذبح ما استيسر وعليه حج عام قابل، واضح من كلام ابن عمر. قال مالك: وكل من حبس عن الحج بعدما يحرم، كل من حبس عن الحج بعدما يحرم إما بمرض أو بغيره أو بخطأ من إيش؟ من العدد، خطأ من العدد، أو خفي عليه الهلال، يعني أعلن أن الشهر شهر القعدة ناقص ثم كامل ثم أعلن أنه ناقص، يعني مثل ما حصل هذه السنة، لو افترضنا أن الإعلان تأخر مثلا، الإعلان الثاني تأخر ما هو بيوم ثلاثة، أعلنوه يوم ثمانية مثلا، وقد أحرم ولا يتمكن بهذه الطريقة لأنه حاسب من حساب يومين وما بقي إلا يوم، نعم، هذا إيش؟ خطأ في العدد، أو بخطأ من العدد، أو خفي عليه الهلال، يعني في الصورة التي حصلت في هذه السنة أعلنوا أن الشهر كامل ثم أعلنوا أن الشهر ناقص، الجهات المسؤولة هل تلام في مثل هذا؟ أي مستندة إلى مقدمات شرعية؟ ما جاءهم أحد أعلنوا التمام، ثم جاءهم من جاءهم وهو الملوم في تأخره فأعلنوا بناء على الرؤية، فالملوم في مثل هذا الذي تأخر في الإبلاغ، الذي تأخر في إبلاغهم، أو خفي عليه الهلال فهو محصر عليه ما على المحصر يتحلل بعمرة وعليه دم. قال يحيى سئل مالك، قال يحيى سئل مالك عن من أهل من أهل مكة بالحج ثم أصابه كسر لبعض أعضائه أو بطن متحرق، كيف بطن متحرق؟ نعم، إسهال شديد، إسهال شديد يمنعه، أو امرأة تطلق يعني أخذها الطلق والمخاض، قال من أصابه هذا منهم فهو محصر، من أصابه هذا منهم فهو محصر، يكون عليه مثل ما على أهل الآفاق. يعني بإمكان المرأة التي تطلق أن تؤدي جميع ما يؤديه الحجاج إلا الطواف بالبيت، لا بإمكانها قبل أن يبدأ نفاسها أن تطوف أيضا، لكن إذا قرر الأطباء أن لو خرجت مع الناس وهي في هذه الحالة أن عليه خطر تموت مثلا، فمثل هذه محصرة، يكون عليه مثل ما على أهل الآفاق إذا هم أحصروا، يعني لا فرق بين أهل مكة وغيرهم. قال مالك: في رجل قدم معتمرا في أشهر الحج، في من قدم معتمرا في أشهر الحج حتى إذا قضى عمرته أهل بالحج من مكة، ثم كسر أو أصابه أمر لا يقدر على أن يحضر مع الناس الموقف بعرفة. قال مالك: أرى أن يقيم حتى إذا برأ أو برئ أو برؤ، مثلث الراء، يعني صح من مرضه، خرج إلى الحل. نعم، لماذا؟ لأن إحرامه من مكة، فيلزم حينئذ أن يخرج إلى الحل وبيؤدي عمره، فلا بد أن يجمع فيها بين الحل والحرم. لكن من أحرم من الميقات مثلا بالعمرة، نعم، بقي على الحرم، ما يلزمه أن يخرج إلى الحل، وهذا هنا وجه التبرير. ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد قل: قال مالك: وهذا على هذا الأمر عندنا في من حبس بغير عدو. نعم، والمحصر الذي أراد الله عز وجل بقوله فإن أحصرتم هو المريض، هو المريض. قال: وإنما جعلنا للمحصر بالعدو أن يحل بالسنة، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام حصره العدو فحل. قال مالك: ولم نجعل له الإحلال بالكتاب، وإنما جعلناه بالسنة في ذلك. الآن الخلاف في الآية، هل هي بالعدو أو بالعدو وبغيره؟ يعني ما يتعرضون إلى الخلاف، هل الآية تتناول العدو أم لا؟ نعم، يعني هل دلالة الآية مع دلالة قصة الحديبية فيها تطابق ولا ما فيها تطابق؟ يعني فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فمن لم يجد، هل في حللتم؟ نعم، في الآية يقول أن أحصرتم هذا المريض، ورأيه في المريض أنه لا يتحلل. في الآية في قوله عز وجل فإن حصرتم يقول هو المريض، يعني الحصر بالعدو يؤخذ من قصة الحديبة، والحصر بالمرض يؤخذ من الآية. هذا مفاد كلام ابن عبد البر رحمه الله. نعم، كيف يمشي من حيث أن الآية ما فيها تنصيص على أنه يحل، وش اللي يلزمه بالهادية الآن؟ أهل بعمره ومرض وجلس عشرة أشهر سنة ثم على إحرامه وأتى بعمرته، نعم، وأتى بعمرته على وجه المطلوب، وش اللي يلزمه استيسر من هذه؟ لأن رأي مالك أنه يبقى على إحرامه، ارتكب محظور عليه فداء المحظور، ما ارتكب شيء. هذا ما الذي يلزمه فإن استيسر من هذه؟ ها، يعني المعروف أن العلماء لا يختلفون في إدخال العدو في الآية، ويجعلون دلالة الآية مطابقة لدلالة قصة الحديبية. المختلف فيه الحصر بغير العدو، هل يدخل في الآية أو في قصة الحديبية ولا يدخل؟ العكس. نعم، عكس كلام مالك رحمه الله. ابن عبد الله أعلم الناس بمذهبه ومن أدق الناس كلام، يعني قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا بمن حبس بغير عدو. قال مالك: والمحصر الذي أراد الله عز وجل بقوله فإن حصرتم هو المريض. وش يستفيد مالك من هذا الكلام؟ يستفيد أن الآية ليس فيها تنصيص على أنه يحل. نعم، ليس فيها تنصيص على أنه يحل، لكن هل يقول مالك أن المريض إذا لم يحل حتى أدى العمر على وجه المطلوب ولم يرتكب محظور أن عليه مستيسر من الهدي؟ هنا يأتي النقض. الحج هين هذا، لأنه بيحل من الحج، هو بيحل من حجه، ما ذكر شيء، والمحصر الذي أراد الله عز وجل بقوله فإن أحصر ثم هو المريض. إيش معنى؟ ما عندنا ما يدلنا على حمله حتى يستقيم ويتم الحج والعمرة. والله المشكلة هذا. قال وإنما جعلنا للمحصر بالعدو أن يحل بالسنة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حصره العدو فحل. قال مالك ولم نجعل له الإحلال بالكتاب، يعني جعل دلالة الكتاب خاصة نعم بالمريض، وقصة الحديبية خاصة بالعدو، ولم نجعل له الإحلال بالكتاب وإنما جعلناه بالسنة في ذلك. ذكر ذلك أحمد بن المعدل عن مالك وهو قول الشافعي. ها؟ لا، هو يريد أن يقرر أن من أحصر بالمرض لا يتحلل لأن الآية لا تدل عليه، وقصة الحديبية يتحلل لأن الحصر بالعدو جاء النص فيه وفعل النبي عليه الصلاة والسلام. لا يبي نجيب كلامه، كلامه يطول بيجيبه. نعم، من الموافقات أن حتى الشيخ الأمين الشنقيطي مالكي المذهب، في بيوضح لنا هذا الكلام إن شاء الله تعالى. شلون ما يدخل في الآية إذا مرض الآية نص فيه؟ لكن هل هناك ارتباط بين الآية والحديث؟ يعني هل في قصة الحديبية نزلت الآية ولا منفكة عنها؟ نعم، فيرجع إلى أسباب النزول، إن كان لها ارتباط فتنزيله. دخول سبب النزول في النص قطعي عند أهل العلم، يعني إذا كان سبب النزول يتناول وجوه، تناول أفراد، فدخول الوجه الذي ذكر فيه سبب النزول قطعي عند أهل العلم، ولا يجوز إخراجه بحال. كيف؟ يعني قبل الحديبية، يعني يقول السنة الرابعة، لا في واحد قال الرابعة. على كل حال في كلام الشنقيطي إن شاء الله ما يحل الإشكالات كلها. نعم، إذا وجد ما يحصر ويمنع المحرم من أداء نسكه، مسألة تفترض في العمرة في الحج الذي يفوت، أما العمرة تدخل في كلام مالك، لكن الحج الذي يفوت لا بمرض ولا بعدو ما عنده ترخيص، فقال له ارجع. شو يصير؟ يلحق بالعدو أو بالمرض؟ ها؟ نعم، لكن يبقى أن وصوله إلى البيت ممكن بعد الفوات كالمرض. كالمرض على كل حال كلام الشيخ مطول وفيه فوائد كثيرة إن شاء الله نأتي عليه. قال مالك في رجل قادم ومعتمرا في أشهر الحج حتى إذا قضى عمرته أهل بالحج من مكة ثم كسر وأصابه أمر لا يقدر، يعني مرض أو غيره، الأمر لا يقدر على أن يحضر مع الناس الموقف بعرفة، قال مالك أرى أن يقيم، يعني ولو طالت المدة، حتى إذا برأ خرج إلى الحل ليأتي بعمره. لماذا؟ لأنه أحرم، نعم، فيحتاج إلى أن يخرج بالعمره. نعم، وين؟ أي إحرامه من مكة بالحج صحيح، لكن أحرم هذا الإحرام الذي من مكة وقد كان يريده الحج ما يلزمه أن يخرج إلى الحل، لكنه الآن إحرام من مكة يلي العمرة، صار العمرة، فلا بد أن يخرج على كلام مالك ليجمع بينهما. كيف؟ يعني هل حجه إحرامه بطل؟ هل إحرامه بطل أو خروجه لا للإحرام وإنما ليجمع بين، يعني هل إحرام ساري مفعول ولا ليس بساري؟ يعني هو محرم حكما وإن لم يكن محرم حقيقة، هو محرم بحج وفاته الحج يتحلل بعمرة، لكن الفترة بين الحج الذي فات والعمرة التي لم يدخل فيها حتى يخرج إلى الحل صحيح، يصير ما طلبت منه العمرة إلا ليتحلل، فكيف يتحلل قبله؟ نعم، لا واضح هذا. ثم يرجع إلى مكة ويطوف ببيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يحل، ثم عليه حج قابل والهدي جبرا لذلك. قال مالك قال مالك في من أهل بالحج من مكة ثم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم مرض فلم يستطع أن يحضر مع الناس الموقف بعرفة. مسألة مفترضة في من أهل بالحج فقط أو أهل بهما معا. نعم، فجاء إلى مكة فطاف للقدوم وسعى سعي الحج، سعى سعي الحج وفاته الحج. نعم، قال مالك إذا فاته الحج وذلك بفوات الوقوف هل يعتد بالطواف والسعي؟ يقول لا يعتد بهما. لماذا؟ نعم، لأنه لم ينوي العمرة إنما نواه الحج. إذا فاته الحج فإن استطاع خرج إلى الحل فدخل بعمرة فطاف ببيت، لأنه قد يقول قائل أنه طاف وسعى ما بقى إلى القصر يمشي. نعم، فطاف ببيت وسعى بين الصفا والمروة، والسبب في ذلك أن الطواف الأول لم يكن نواه للعمرة، الطواف الأول مسنون للقدوم والسعي الذي بعده للحج ليس للعمرة، لم يكن نواه للعمرة فلذلك يعمل بهذا أن يأتي بطواف وسعي وعليه حج قابل والهدي. فإن كان من غير أهل مكة فأصابه مرض حال بينه وبين الحج فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حل بعمرة وطاف بالبيت طوافا آخر وسعى بين الصفا والمروة، لأن طوافه الأول وسعيه يعني الأول إنما كان نواه للحج الذي فاته وعليه حج قابل والهدي، فلا فرق حينئذ بين المكي وغيره. نأتي إلى كلام الشيخ في مسألة الإحصار وهل يختص بالعدو أو يشمل كل ما يمنع من أداء النسك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، اختلف العلماء في المراد بالإحصار في هذه الآية الكريمة، فقال قوم هو صد العدو المحرم ومنعه إياه من الطواف بالبيت، وقال قوم المراد به ما يشمل الجميع من عدو ومرض ونحو ذلك. ولكن قوله تعالى بعد هذا فإذا أمنتم يشير إلى أن المراد بالإحصار هنا صد العدو للمحرم، وفي هذا يرد الشيخ على مالك أنه خاص بالمرض. نعم، ولكن قوله تعالى بعد هذا فإذا أمنتم يشير إلى أن المراد بالإحصار هنا صد العدو للمحرم، لأن الأمن إذا أطلق في لغة العرب انصرف إلى الأمن من الخوف لا إلى الشفاء من المرض ونحو ذلك. ويؤيده أنه لم يذكر الشيء الذي منه الأمن، فدل على أن المراد به ما تقدم من الإحصار، فثبت أنه الخوف من العدو. فما أجاب به بعض العلماء من أن الأمن يطلق على الأمن من المرض، كما في حديث من سبق العاطس بالحمد أمن من الشوص واللوص والعلوص، أخرجه ابن ماجه في سننه فهو ظاهر السقوط. أولا الحديث من سنين وأنا أبحث عنه في ابن ماجه ما وجدته، وسبق الشيخ الشنقيطي إلى عزوه إلى ابن ماجه القرطبي. وبالمناسبة يعني كثير من مباحث الكتاب موجودة في القرطبي وكانه أصل لهذا الكتاب، أما إذا قال مقيده فاجتهدت الشيخ. نعم، لكن الكتاب معوله على القرطبي في كثير من مباحثه، ولا يعني هذا أن الشيخ ليس له جهد ولا دور، لا، الكتاب متميز. إذا قال الشيخ قال مقيده إلزم تحرير وتحقيق وفهم دقيق قد لا يوجد عند غيره رحمه الله. فهذا الحديث ما وقفت عليه في سنة ما جاء، ولعله في بعض الروايات التي لم تصلنا. أخرجه ابن ماجه في سننه فهو ظاهر السقوط، لأن الأمن من فيه مقيد بكونه من المرض، فلو أطلق لانصرف إلى الأمن من الخوف. يعني فرق بين الأمن المطلق والأمن المقيد. يعني لو قال شخص مثلا في يوم امتحان استيقظ وإذا بالساعة بقي على الامتحان ربع ساعة والطريق يعني ما يكفيه ربع ساعة، ثم ركب مع غيره ممن هو أخبر منه بالطرق وكذا ووصل، فقال أمنا من فوات الامتحان، نعم نسلوه بسائر، نعم أمن وصل أن فوات الامتحان بالنسبة له مخوف والمرض مخوف، لكن الأمن المطلق هو المقابل للخوف من العدو، فهو ظاهر السقوط لأن الأمن فيه مقيد بكونه من المرض، فلو أطلق لانصرف إلى الأمن من الخوف. وقد يجاب أيضا بأنه يخاف وقوع المذكور من الشوص الذي هو وجع السن واللوص الذي هو وجع الإذن الأذن والعلوص الذي هو وجع البطن، فإنه قبل وقوعه وقوعها به يطلق عليه أنه خائف من وقوعها، فإذا أمن من وقوعها به فقد وقع فقد أمن من خوف. أما لو كانت وقعت به بالفعل فلا يحسن أن يقال أمن منها، لأن الخوف في لغة العرب هو الغم من أمر مستقبل لا واقع بالفعل، فدل هذا على أن زعم إمكان إطلاق الأمن على الشفاء من المرض خلاف الظاهر، وحاصل تحرير هذه المسألة في مبحثين، الأول في معنى الإحصار في اللغة العربية، والثاني في تحقيق المراد به في الآية الكريمة وأقوال العلماء وأدلتها في ذلك، ونحن نبين ذلك كله إن شاء الله تعالى. ثم أطال الكلام في تقرير المسألة من جهة العربية وفي تقرير كلام أهل العلم بأبسط عبارة وأوضح بيان، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم يحمد أن نأتي به إن شاء الله غدا، وإن تمت مراجعته من قبلكم ليكون أسهل في الفهم فهو المطلوب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.